بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس العقيدة الواسطية تلمانزية مشو كزغمزية القنطرة بين الجنة والنار دراجة وجسر يكوى بين يموتو نبيبو sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya waumini na kila mmoja kumlipa mwenziwe kisasi kisha ndio waingie peponi. Na leo biidhnillahi ta'ala فانز موضوع أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وكوانز كبيسة أمباي أتاومب كفنغوليو ملانغو يا بيبو نوكوانز أتاكينجيا بيبوني na shafa'a za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa awwalu man yastaftihu bab al-jannati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na wa kwanza atakayetaka ufunguliwe mlango wa pepo au ifunguliwe milango ya pepo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa awwalu man yadkhulu aljannata min al-umami ummatu, na wa kwanza watakaoingia peponi katika umma wote ni umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walahu sallallahu alayhi wa sallam fi al-qiyamati thalathu shafa'atin. Amma shafa'atu al-ula fayashfa'u fi ahli al-mawqif hatta yuqda baynahum ba'da an yataraja'a al-anbiya'u Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: يبين الشيخ رحمه الله ما ينتهي إليه أمر المؤمنين يوم القيامة بعد اجتيازهم لتلك الأحوال التي مر ذكر أهمها. بين شهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولمنش وجامب لومين سقوى قيامة baada ya kupita matukio na ahwal alizotangulia kuzitaja, mambo ya hisabu na Sirat na Qantara, yale ya muhimu aliyotaja. Fayaqul, hapa asema katika kubainisha hilo, fa idha hudhibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil janna, watakaposafishwa waumini kutokamana na dhulma, basi watapewa idhni ya kuingia peponi. Fahum la yadkhuluna aljannata illa ba'da idhnin min Allah ta'ala wa talabin li fathi abwabiha, hawataingia peponi waumini isipokuwa baada ya idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kuombwa kufunguliwe milango ya pepo. Wa awwalu man yastaftihu bab aljannati Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, na wa kwanza kabisa atakayetaka milango ya pepo ifunguliwe ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu qala, kama ilivyothubutu katika sahih Muslim kutoka kwa sahaba Anas radhiyallahu anhu asema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, ati bab aljannati yawm alqiyamati faastaftihu, nitakuja mimi katika milango ya pepo siku ya kiyama niombe ifunguliwe. فيقول الخازن من انت, wale malaika waliowekwa milangoni peponi atauliza ni nani huyo anayetaka kufunguliwa. فاقول محمد, nitasema mimi ni Muhammad. فيقول, ile malaika akasema, bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak, wewe ndiyo niliyoamrishwa mimi nisimfungulie yoyote kabla yako, maana wewe ndiyo huyo wa kwanza kabisa utakayeingia peponi. Walistiftahu talabu lfathi, istiftah maana yake ni mtu kutaka kufunguliwa. Wafi hadha tashrifun lahu sallallahu alayhi wa sallam wa idhharun lifadlihi, na hapa ni katika kumtukuza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kudhihirisha fadhila yake kubwa mbele ya umma wote, kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiye wa kwanza atakayefunguliwa milango ya pepo. Wa awwalu man yadkhuluha min al-umami ummatuhu, watu wa kwanza watakaoingia peponi ni umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wadhalika lifadliha ala sa'iri al-umam, na hii ni kwa sababu umma huu ni mbora kuliko umma wote waliopita. Umma ni mbora, wala haijamaanisha kuna yeyote katika huu umma ana ubora kuliko mitume waliopita, la. Tusema katika wafuasi wa mitume, wafuasi wa mtume Muhammad sallam ni wabora kuliko wafuasi wa mtume yote mwingine, wala haijamaanisha kuwa ni wabora kuliko mitume. Mitume bila shaka ni bora, baada ya mitume katika ubora ndio ingia huu umma, kisha umma pengine waliopita katika mitume wengine. Wadalilu dhalika, na dalili ya kuwa huu umma ndio wa kwanza kuingia peponi, ma fi hadithi Abi Hurairata alladhi rawahu Muslimun min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu awwalu man yadkhulu aljanna, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema sisi ndio wa kwanza watakaoingia peponi. Maana tayyib qawluhu وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات, نمتوم صلى الله عليه وسلم سكو قيامة أنا شفاعة أين تات. الشفاعات جمع شفاعة, شفاعات نمينجي وشفاعة, Washafa'atu lughatan alwasila, shafa'a katika lugha njia, wasila. Wa 'urfan su'alu alkhairi lilghairi, na shafa'a katika 'urf ilivyozoeleka ni mtu kumuombea mwenzake khairi. Mushtaqatun min ash-shaf'i alladhi huwa dhidd al-witr, metokamana na neno ash-shaf' ambao ni kinyume na witr. Faka'anna ash-shafi'a dhamma su'alahu ila su'al al-mashfu'i lahu ba'da an kana munfaridan, nikana kwamba huyu anayemuombea shafa'a mwenzake ameweka maombi yake juu ya maombi ya yule anayetaka kuombewa shafa'a. Kwa hivyo alikuwa ni mmoja, sasa ni wangapi? Ni wawili. Wa qawlu Sheikh rahimahullah wa lahu sallallahu alayhi wa sallam fil qiyamati thalath shafa'at, بيان للشفاعات التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة بإذن الله تعالى. نمانينو يا شيخ الإسلام رحمه الله هابا ألي بسيمك ومتوم صلى الله عليه وسلم سيكو قيامة أنا شفاعتات نيكو بينيشا شفاعة أمبزمتوم صلى الله عليه وسلم ataziomba siku ya kiyama kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha dhakara shaykhu rahimahullahu anwaa shafa'ati huna mukhtasara, hapa hivi ndivyo alivyotaja shaykhu al-islam rahimahullahu ta'ala aina ya shafa'a kwa ikhtisar, kwa ufupisho. وهي على سبيل الاستقصاء ثمانية أنواع، لكن أكزفواتليز شفاعة كزوزيون بمتومة صلى الله عليه وسلم زفكية أين ناني منها يونغوني مويزي شفاعة ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كنا شفاعة أبازوني خاصة زكيي متومة صلى الله عليه وسلم wala hakuna yeyote atakayeomba shafa'a ile isipokuwa yeye. Wa minha ma huwa mushtarakun bainahu wa baina ghairihi, na kuna shafa'a nyingine ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ataomba yeye pamoja na wengineo katika mitume na watu wema na mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala na malaika hao. الشفاعة الأولى، شفاعة يكوانز، الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، نشفاعة إن وجود كان كما الشفاعة العظمى، نيوندي إلى المقام المحمود الذي يتاج الله سبحانه وتعالى كتاب شاكب وقسيمة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله سبحانه بين عباده بعد طول الموقف عليهم وبعد مراجعتهم الأنبياء للقيام بها، فيقوم بها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد إذن ربه. نشفاعه نئل شفاعة ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ataiomba ili Allah subhanahu wa ta'ala apitishe hukumu yake kwa waja wake baada ya kuwa wamesimama kisimamo kirefu siku ya kiyama, kisimamo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala asema kana miqdaruhu 50 alf sana, miaka 1050 watu wasimama. Mtume sallallahu alayhi wasallam atawaombea shafa'a Allah subhanahu wa ta'ala apitishe hukumu yake, wa peponi waende peponi na motoni waende motoni. Kwa hivyo baada ya kuwa watu wa mauqif watarejea kwa mitume آدم نوح إبراهيم موسى عيسى بن مريم wote watatoa udhuru mpaka wataishia kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye ndiye atakayewaombea shafa'a baada ya idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shafa'atu thaniya, shafa'a ya pili, shafa'atuhu fi dukhuli ahli al-jannati al-jannata ba'da al-faraghi min al-hisab, ni shafa'a ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam atawaombea watu wa peponi ili waingie peponi baada ya kumaliza kuhesabiwa. Na hii pia ni hasa kwake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Ash-shafa'atu thalitha, shafa'atuhu sallallahu alayhi wasallam fi 'ammihi Abi Talib an yukhaffafa anhu al-'adhab, shafa'a ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atakayemuombea ammi yake Abi Talib akhafifishiwe adhabu. Wa hadhihi khassatun bihi, na hii shafa'a katika makafiri wote, yeye peke yake ndiye atakayeombewa shafa'a hii, na pia katika watu wote watakaoomba shafa'a ni mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake ndiye aliyehusishwa na shafa'a hii. لأن الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين, سبب الله سبحانه وتعالى أمتاجه ومكفير هيت وفاوا شفاعة يمنك وشفايا. ونبينا أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة, نمتوم صلى الله عليه وسلم أمتب خبارك وشفاعياك خاصة قوات وتوحيد. فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب, شفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم أتك يمون بي عمياك أبي طالب نخاصة وكي يمتوم صلى الله عليه وسلم ولا سكو يوت يولي نبيا نخاصة وأبي طالب ولا سكو كفير يوت مجيني. هذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أين تاتو هزي زمانز الشفاعة المززتاجة هزي زمخوصم تم محمد صلى الله عليه وسلم بكيك ولا سيكو يوت من جينك تكمتون. الشفاعة الرابعة, شفاعته في من استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها, shafa'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na wengineo katika mitume na malaika na watu wema, kuwaombea wale ambao ni katika watu wa tauhid lakini wamestahiki kwa madhambi yao kuingia motoni ili wasiingie motoni. Wamehukumiwa ni katika watu wa motoni lakini katika watu wa tauhid, mtume sallallahu alayhi wasallam atawaombea shafa'a na wengineo katika mitume na watu wema. الشفاعة الخامسة, شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها, شفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم كوالي ولوينجي متوني إلي الله سبحانه وتعالى أوسميهنا وتوي متوني. هي بي يمتوم صلى الله عليه وسلم توم نملائكة نمتوم ينجينا وتويم. الشفاعة السادسة, شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة, شفاعة يا ستة لشفاعة بيومتوم صلى الله عليه وسلم أتوام بيا ولأم بوتياري وكوبيبوني الله أوانينيوه درجة زاو بيبوني. الشفاعة السابعة, شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وهم أهل الأعراف على قول. وابو كتك وأميني واتو توحيد أمباو ممياو نموفياو يتكوساو كتك ميزان هاو katika kauli ni ashabul a'raf, ambao watakuwa katikati katika mema yao na maovu yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia katika shafa'a zake atawaombea Allah awaingize wapi? Peponi. Ash-shafa'atu at-thamina, شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب. شفاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم أتكى وأمبيا باذي وأميني وإنجي ببوني بلا كويسبيوا ولا كواذبيوا. كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عكاشة بن محصن رضي الله عنه حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. كما شفاع أبو متوم صلى الله عليه وسلم من منبي صحابة عكاشة ابن محصن رضي الله عنه قال بتاج متوم صلى الله عليه وسلم وكنا 70,000 أبو تنجي ببون بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاشة رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. وي صحابة عكاشة كسمام كان بيا رسول الله نيومبي الله أن يجعل يميمي كتكوا وقال أنت منهم. ثم صلى الله عليه وسلم كان بيا ويني كتكوا شينجيا كيف ولي مومبي دعاء عكاشة أوي كتكها 70,000 وتكوينجيا بيبوني. Ndiyo mwingine akasimama akasema wa ana ya Rasulullah, qala sabaqaka biha Ukasha. Ukasha alikutangulia, maana mlango huu ungefunguliwa wangemaliza nafasi zote, sio kila mmoja angesema mimi pia, mimi pia, mimi pia, hata wanafiki pia wangesema mimi pia, na Mtume SAW asingesema wewe ni mnafiki, wewe motoni. Kwa hivyo kufunga mlango isije wakaje wengine ambao hawana sifa kama sifa alizokuwa nazo Ukasha, ambazo alistahiki kuwa katika hao, wasije wakasimama wakasema na mimi pia. Kila mtu angesema na mimi pia. Kwa hivyo akaifunga pale pale, akamwambia sabaka kabiha Ukasha, tosha, Ukasha alitangulia yeye, kwa hivyo hii ni yake. Wengine nifanyeni bidii uweze ukawa katika wao, ikiwa utapambika na zile sifa alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. طيب وهذه الأنواع الخمسة الباقية يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء. نهيزي شفاعة تانو تلزوزتاج زلزل زبكية أو هيزي أمازو تمزتاج بعد يقسمك وزيلني خاصكم تومز وسلم. Hizi ashirikiana Mtume SAW katika kuomba na wengineo katika mitume na malaika na wakweli na mashahidi. Wa ahlu sunnati wal jamaa yu'minuna bihadihi shafaati kulliha. Ahlu sunnati wal jamaa waziamini shafaa zote hizi tulizozitaja, kama kala taala au lithubuti adillatiha وأنها لا تتحقق إلا بشرطين. وهذه بسبب دليل ذاك زي ثبوت. وأنها لا تتحقق إلا بشرطين. لكن شفاعة هذه هذه باتكاني سبقوا كما شرطي أويلي. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع. الله سبحانه وتعالى كم فإذني يلي أن يمب شفاعة إلي أم شفعية من ذاك. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كيف هكونا يوتي أن يوزكم بشفاعة بلي الله سبحانه وتعالى يسبقوا بعد إذن يناني يا الله سبحانه وتعالى. نكتك أن ينجينا ما من شفيع إلا من بعد إذنه. كيف هكونا أن يوم بشفاعة يسبقوا بعد إذن ياكي الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له. الله سبحانه وتعالى كم رضي يلي أن يمبي وشفاع يلي أن يشفعي. كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا هو مشفعي اسبقوا يلي أمي الله أمم رذيا ويجمع الشرطين أو في قوله تعالى الله سبحانه وتعالى أمي قسان يما شرطها يما ويلي كتك قولي ياكي القسيمة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذن نرضى نهرذي الله إسبق ووات ونين وتوحيد أما مشرك حتى أكون بشفاعة لا تنفعهم شفاعة الشافعين وقد خالفت المعتزلة في الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين في من استحق النار منهم أن لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها نمعتزل ومخليف نككنوش شفاعة كوالي وليفاني مذام بمكوب وكتك وومين كتك والي وليستحق كنجي متوني كوم بيو شفاعة وسينجي أو وليوينجي كوم بيو شفاعة وتوكي هي لمعتزل نخوارج ولكتاب ووكتاب أي في النوع الخامس والسادس من أنواع الشفاعة كتك إلي أين يا تانونا يا ستة إلي يتاجي وبنيوما كتك أين ذا شفاعة ويحتجون بقوله تعالى نواتوا هوجا واو وقولياك الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وسيما يفو هيت وفا واو شفاعة يويني كوام بيا شفاعة يويني كوا شفاعية والجواب عنها أنها واردة في حق الكفار فهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين يرحمك الله أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة بشروطها جواب لها يمنن ياون اتكاد بطوف ياون كوا هي آية يقصدية مكفيري واون ديو هوا تباتا ولا هيتكبليوا ولا هيتوانفيشا واو شفاعة يمني كوا شفاعية أما وأميني بس شفاعة يتوانفيشا نكوا فا maadamu itakuwa imetekeleza masharti hadha waqad inqasama an-nasu fi amri ash-shafa'ati ila thalathati asnaf katika jambo la shafa'a watu wamegawanyika vigawanyo vitatu as-sinfu al-awwal ghalaw fi ithbatiha hawa wameithibitisha wakapita mipaka katika kuthibitisha wa humun nasara na hawa ni manasara paskiwa sema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemleta mwanawake wa pekee kufanyeje aje kufa msalabani kwa dhambi zetu dhambi ngoja ufie na dhambi zako kisha kitabu hicho hicho chao wanachokifuata wasema kila mmoja atakufa sio atabeba msalaba wake sio kufa na dhambi yake itikadi yao wao itakidi kuwa khalas wal iyadhu billah kuwa washasamehewa hata wafanye watakachokifanya kuna mtu alikufa kwa ajili yao kwa ajili ya wao wasamehewe na atawaombea shafaa wao na wasiwasi والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون والشركين ولوبيتا مفاكا كتك مصوفي وابود ومكبوري حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا عند الملوك فطلبوها من دون الله هوا وميجعلي شفاعة يوالي ونوى عظميشا بلي الله سبحانه وتعالى kama shafa'a inaojulikana hapa duniani kwa wafalme na viongozi kwa hivyo wakaenda wakaomba shafa'a kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wakawaomba maiti waombe shafa'a kama dhakara Allah dhalika 'anil mushrikin kama alivotaja Allah subhanahu wa ta'ala hilo juu ya washirikina wayakuluna haula'i shufa'auna 'inda Allah Sasa huku ni kumzulia Allah uongo. Wajuaji wamepewa idhini kuomba shafa'a au la? Na anayemiliki shafa'a nani? Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Qala ta'ala qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Kwa hivyo ukiitaka shafa'a muombe Allah subhanahu wa ta'ala. الصنف الثاني وهم المعتزلة والخوارج غلوا في نفي الشفاعة فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في أهل الكبائر. نا كيغواني شابيلي أو كيكوندي شابيلي نمعتزلة نخوارج أمباو ومفاني غلوك ككنوش شفاعة wakakanusha shafa'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wengineo katika kuwaombea walio na madhambi makubwa, kwa sababu katika itikadi yao waliofanya madhambi makubwa ni makafiri, wametoka katika Uislamu. As-sinfu thalith wa hum ahli sunnati wal jamaa athbatu ash-shafa'ata ala wifqi ma ja'at bihi an-nusus al-qur'aniyya wal ahadith an-nabawiyya فأثبت الشفاعة بشروطها. كيغوانيو تشاتاتو ني واتو وا حق اهل السنه والجماعه امباو وميثبتيشا شفاعه كما ايلفوكوجا كاتيكا قراني نا سنه نا وكايثبتيشا شفاعه كو مشارطي yake aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala. Yini katika yale nafungamana na shafa'a. Wallahu ta'ala أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.